بحر بما أنفع الله وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ويستطيع من كل باب تصريف الرياح واتخاذ المسخر من السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون كله بيد الله سبحانه وتعالى جنود لله سبحانه وتعالى يأمرها ويدبرها ولا تتخلف عن طاعته سبحانه وتعالى فهي بيده جل وعلا